مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. التجربة كالأنوار المثبتة في مؤخرة السفينة، إنها تضيء الطريق التي سلكتها. كوريدج. التجربة اسم يطلقه الإنسان على أخطائه. أوسكار وايلد. التجربة مدرس صارم يجري الامتحان أولا ثم يشرح الدرس. فيرنون لو. معرفة الإنسان لا تتعدى حدود التجربة. كارليل. قال أحد الحكماء: التجربة أثمن من الحكمة، ويستطيع الإنسان أن يقاوم كل شيء إلا التجربة. التجربة أمر رائع، إنها تتيح لك أن تتبين الخطأ في كل مرة ترتكبه. التجارب التي تمر بها هي الطريق الوحيدة للتغلب على المصاعب التي تواجهها. كارليل. أنا لا أستعيد الماضي لأفتح جرحاً، أستعيده لئلا تذهب التجربة هباء. إيميل حبيبي. طريقة وحيدة تجنب الإنسان العذاب، إفادته من التجارب التي مر بها. روسو. احذر الإنسان الذي لا يتعلم من تجاربه. إيمرسون. قال حكيم: التجارب نهر، كلما كان عميقا قل هديره. العمود الفقري لشخصية الإنسان، سلسلة تجاربه في الحياة. إنك تبلغ مرتبة النضج الكامل عندما تفيد من تجربتك الأولى وتسخر من الأخطاء التي ارتكبتها. باريمور. ليست التجارب هي ما يلقاه المرء، التجارب هي ما يصنعه تجاه ما يلقاه. هيكسلي. مزون الحكمة. حكمة الأمم الحقيقية هي الخبرة. ليس لي إلا مصباح واحد ينير لي الطريق، إنه مصباح الخبرة. باتريك هنري. قال حكيم: الأفضل لنا أن نستخرج الحكمة من الخبرة. الخبير هو من يعرف أخطاء كبيرة في ميدانه، ولكنه يعرف كيف يتجنبها. هيسنبرغ. الخبير إنسان يأخذ ساعتك ليقول لك ما هو الوقت. فينكلشتاين. لو قدر لنا بيع خبرتنا بثمن دفعناه لاكتسابها، لأصبحنا جميعا من أصحاب الملايين. تولد الخبرة من الفكر، ويولد الفكر من العمل، والإنسان لا يتعلم من الكتب. الخبير هو الذي يعلم كثيرا عن قليل. بتلر. مزون الحكمة. خذ من الكتاب ما تأخذه النحلة من الزهرة. الكاتب كالمحارب كلاهما يدافع عن قضية واحدة، والفيلسوف يقف موقف المتفرج الحكيم بين الاثنين المتحاربين، هذا بالكلمة وهذا بالسيف، سقراط. لا يهمني ما يكتب عني إذا لم يكن صحيحاً. كاترين هيبورن. ليس من يكتب بالحبر كمن يكتب بدم القلب. جبران. يا للعجب، أزرع قلبي على الورق فينبت في قلوب الناس. ميخائيل نعيمة. تظل الكتب وإن لم تفتح أجمل ما يزين البيت. سميث. مزون الحكمة. قدم الفرزدق إلى المدينة في سنة مجدبة، فمشى أهل المدينة إلى عمر بن عبد العزيز فقالوا له: أيها الأمير، إن الفرزدق قدم مدينتنا في هذه السنة الجدبة التي قد أهلكت عامة الأموال التي لأهل المدينة، وليس عند أحد منهم ما يعطيه شاعرا، فلو أن الأمير بعث إليه فأرضاه وتقدم إليه ألا يعرض لأحد بمدح ولا هجاء. فبعث إليه عمر: إنك يا فرزدق قدمت مدينتنا في هذه السنة الجدبة وليس عند أحد ما يعطيه شاعرا، وقد أمرت لك ب4000 درهم، فخذها ولا تعرض لأحد بمدح ولا هجاء. فأخذها الفرزدق ومر بعبد الله بن عمرو بن عثمان وهو جالس في سقيفة داره، عليه رداء من خز أحمر وجبة خز أحمر، فوقف عليه وقال: عبد الله، أنت أحق ماش وساع بالجماهير الكبار، نما الفاروق أمك وابن أروى أبوك فأنت منصدع النهار، هما قمرا السماء وأنت نجم به في الليل يدلج كل ساري. فخلع عليه الجبة والعمامة والمطرف وأمر له ب10000 درهم. فخرج رجل كان حضر عبد الله والفرزدق عنده ورأى ما أعطاه إياه وسمع ما أمره عمر به ألا يعرض لأحد، فدخل إلى عمر بن عبد العزيز فأخبره، فبعث إليه عمر: ألم أتقدم إليك يا فرزدق ألا تعرض لأحد بمدح ولا هجاء؟ أخرج، فقد أجلتك 3، فإن وجدتك بعد 3 نكلت بك. فخرج وهو يقول: فأجلني وواعدني 3 كما وعدت لمهلكها ثمود. قال عبد الله بن منصور: كنت يوما في مجلس الفضل بن يحيى، فأتاه الحاجب فقال: إن بالباب رجلا قد أكثر في طلب الإذن، وزعم أنه له يدا يمت بها، فقال أدخله. فدخل رجل جميل رث الثياب فسلم وأحسن، فأومأ الفضل إليه بالجلوس فجلس. فلما علم أنه قد انطلق وأمكنه الكلام قال له: ما حاجتك؟ قال له: قد أعربت عنها رثاثة هيئتي وضعف طاقتي. قال: أجل، فما الذي تمت به؟ قال: ولادة تقرب من ولادتك، وجوار يدنو من جوارك، واسم مشتق من اسمك. قال: أما الجوار فقد يمكن أن يكون كما قلت، وقد يوافق الاسم الاسم، ولكن ما علمك بالولادة؟ قال: أعلمتني أمي أنها لما وضعتني قيل إنه ولد الليلة ليحيى بن خالد غلام وسمي الفضل، فسمتني فضيلا إعظاما لاسمك أن تلحقني بك. فتبسم الفضل وقال: كم أتى عليك من السنين؟ قال: 35. قال: صدقت، هذا المقدار الذي أتيت عليه. فما فعلت أمك؟ قال: توفيت رحمها الله. قال: فما منعك عن اللحاق بنا فيما مضى؟ قال: لم أرض نفسي للقائك في حداثة تقعدني عن لقاء الملوك. قال: يا غلام، أعطه لكل عام من سنيه 1000، واعطه من كسوتنا ومراكبنا ما يصلح له. اعترض هارون الرشيد قينة فغنت: ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا. فلما ابتدأت به تغير وجه الرشيد، وعلمت أنها قد أخطأت، وأنها إن مرت فيه قتلت. فغنت: ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يجهلون إن غضبوا، وأنهم معدن النفاق فما تفسد إلا عليهم العرب. فقال الرشيد ليحيى بن خالد وكان حاضرا: أسمعت يا أبا علي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، تبتاع وتسنى لها الجائزة، ويعجل لها الإذن ليسكن قلبها. قال: ذلك جزاؤها، قومي فأنت مني بحيث تحبين. فقال يحيى: جزيت أمير المؤمنين بأمنها، من الله جنات تفوز بعدنها. مزون الحكمة. حدث أعرابي كان ينزل بالبصرة قال: قدم أعرابي من البادية، فأنزلته وكان عندي دجاج كثير، ولي امرأة وابنان وابنتان منها. فقلت لامرأتي: بادري واشوي لنا دجاجة وقدميها إلينا نتغدى. فلما حضر الغداء جلسنا جميعا، أنا وامرأتي وابناي وابنتاي والأعرابي، فدفعنا إليه الدجاجة وقلنا له: اقسمها بيننا، نريد أن نضحك منه. فقال: لا أحسن القسمة، فإن رضيتم بقسمتي قسمتها بينكم. قلنا: فإننا نرضى. فأخذ رأس الدجاجة فقطعها فناولنيه وقال: الرأس للرأس. وقطع الجناحين وقال: الجناحان للابنين. ثم قطع الساقين فقال: الساقان للابنتين. ثم قطع ذيل الدجاجة وقال: العجز للعجوز. وقال: الزور للزائر. وأخذ الدجاجة بأسرها وسخر بنا. فلما كان من الغد قلت لامرأتي: اشوي لنا 5 دجاجات. فلما حضر الغداء قلت: اقسم بيننا. قال: إني أظن أنكم وجدتم في أنفسكم، أي حزنتم. قلنا: لا. لم نجد في أنفسنا فاقسم. قال أقسم شفعا أو وترا؟ قلنا اقسم وترا. قال أنت وامرأتك ودجاجة ثلاثة، ورمى إلينا بدجاجة. ثم قال وابناك ودجاجة ثلاثة، ورمى إليهما بدجاجة. ثم قال وابنتاك ودجاجة ثلاثة، ورمى إليهما بدجاجة. ثم قال وأنا ودجاجتان ثلاثة، وأخذ دجاجتين وسخر بنا. ثم رآنا ونحن ننظر إلى دجاجتيه فقال ما تنظرون؟ لعلكم كرهتم قسمة الوتر، لا يجيء إلا هكذا، فهل لكم في قسمة الشفع؟ قلنا نعم. فضمهن إليه ثم قال أنت وابناك ودجاجة أربعة، ورمى إلينا بدجاجة. ثم قال والعجوز وابنتاها ودجاجة أربعة، ورمى إليهن بدجاجة. ثم قال أنا وثلاث دجاجات أربعة، وضم إليه الثلاث ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم لك الحمد أنت فهمتنيها. تزوج رجل امرأة جديدة على امرأته القديمة، فكانت الزوجة الجديدة تمر على بيت القديمة فتقول وما يستوي الرجلان، رجل صحيحة وأخرى رمى فيها الزمان فشلت. ثم تعود فتقول وما يستوي الثوبان، ثوب به البلا وثوب بأيدي البائعين جديد. فمرت الزوجة القديمة على باب الجديدة يوما وقالت نقل فؤادك ما استطعت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. تكاذب أعرابيان فقال أحدهما خرجت مرة على فرس لي فإذا بظلمة شديدة فيممتها حتى وصلت إليها، فإذا قطعة من الليل لم تنتبه، فما زلت أحمل بفرسي عليها حتى أنبهتها فانجابت أي انكشفت. فقال الآخر لقد رميت ظبيا مرة بسهم، فعدل الظبي يمنة فعدل السهم خلفه، فتياسر الظبي فتياسر السهم خلفه، ثم علا فعلى السهم خلفه، وانحدر فانحدر خلفه حتى أخذه. مزون الحكمة. عثرة القدم أسلم من عثرة القلم. نزار قباني. إذا كان الألم يسلب الإنسان القدرة على الكلام، فقد وهبني الله ملكة التعبير بالقلم عما أشعر به من ألم. غوتا. حتى إذا ضاعت مكتبتي فسيبقى لدي قلم أكتب به. هولدن. ما يقوى عليه القلم لا يقوى عليه السيف. مثل شرقي. في القلم قوة وفي الأفكار خلود، واتحاد القلم والأفكار يصنع التاريخ. هنري جيمس. أغمس قلمي في المداد الأسود لأنني لا أخاف من وقوعه في محبرتي. شكسبير. القلم يجعل من الأحياء أمواتا ومن الأموات أحياء. جون تايلر. سئل تولستوي: ماذا وجدت في القلم الذي هجرت له الجندية؟ فقال: وجدت فيه قلبا ينبض، وجرحا يلتئم، وروحا تهيم. وجدت فيه نفسي التي قضيت طفولتي أبحث عنها. قال أحد الكتاب: القلم سفير العقل، ورسوله الأنبل، ولسانه الأطول، وترجمانه الأفصح. القلم شجرة ثمرها الألفاظ، والفكر بحر لؤلؤه الحكمة. عبد الحميد الكاتب. أفضل من السلاح قلم رهيف وورق أبيض. جوردون. مزون الحكمة. الشعر موسيقى الألفاظ، والموسيقى ألفاظ النغم. فولر. عندما نتعارك مع الآخرين تتدفق منا الخطابة، وعندما نتعارك مع أنفسنا يفيض منا الشعر. ييتس. أنا شاعر أنظم ما تنثره الحياة وأنثر ما تنظمه. جبران. الشعراء مشرعو العالم غير المعترف بهم. شيلي. أنا لا أحب النضوج في الشعر، أحب الجنون فيه. نزار قباني. إذا لم يكن الشعر طبيعيا كأوراق الشجر فالأفضل ألا يكون. Thank you.